واحدة من أروع المبادئ اللي تعلمناها من اليابان، وواحدة من المبادئ اللي أثرت فيه أنا شخصيا الحقيقة جدا بعد عودتي من اليابان، مبدأ رائع اسمه كايزن. والفكرة منها أنه في كل مجال من مجالات حياتك مهما كان هذا المجال هناك إمكانية لتطوير أدائك فيه. فبالتالي كايزن معناها أنه تنظر إلى أي شيء بتسويه وتشوف كيف ممكن تسويه بطريقة أحسن. والفكرة أنه يكون تغييرات بسيطة، ليس بالضرورة تغييرات ضخمة مكلفة، ولكن تغييرات بسيطة هدفها القضاء على المودة. ما هي المودة؟ المودة كلمة يابانية معناها الهدر. الكايزن هدفه إلغاء أو تقليل من المودة، تطوير مستمر بتقليل الهدر. الهدر أنواع، من ضمنها هدر الوقت، فتحاول تشوف إيش العملية اللي بتسويها دائما كل أسبوع وكيف ممكن تسويها بطريقة تقلل فيها من هدر الوقت. فضربنا مثل السوبر ماركت، نشرح لكم الموضوع. مبدأ الكايزن مبدأ ياباني معناه باختصار التطوير المستمر. كيف الواحد لما يسوي مهمة بيكررها دائما كيف يسويها بطريقة أسرع. أوكي. فمن ضمن الأمور الواحد يسميها دائما إيش؟ المقابي. واحد يشتري مقابي سوبر ماركت، كل الناس بتروح السوبر ماركت تشتري مقابي. ففي طريقة مكيزنة لتقليل من هدر الوقت، وفي طريقة ما هي مكيزنة تضيع الكثير من الوقت. فعندنا لستتين، واحدة بطريقة الكايزن، واحدة بطريقة الغير كايزن. اوكي. طيب عندكم مقابي، هنحط لكم ستوب واتش. المكيزن اهو والغير مكيزن، واحد اثنين ثلاث. تفضل. طبعا الفكرة من القائمة أن تكون قائمة الأشياء اللي دائما الواحد بيشتريها بنفسه، تحطوها في جدول، وجدول مرتب حسب الآيلز اللي في السوبر ماركت اللي دائما بتزوره، بحيث ما تضطر دائما مثلا تجيب غرض من هنا بعدين تروح هناك تدور على غرض ثاني بعدين ترجع. هذا فيه هدر للوقت، في مودة، مودة الوقت. فرتبنا طبعا الحاجات بالترتيب حقها، والليستة الثانية ملخبطة، يعني صنف من هنا وصنف من هنا، فنشوف فرق الوقت وفرق التوفير في الوقت بهذا الطريقة البسيطة جدا المكيزنة في قائمة المقابض. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش الامور ماشية؟ مرة ملخبطة. ليه؟ الملخبط عندي اللي كم زين كم جبت حتى الان؟ أربعة. أربعة نقول لك كذا يقول عطلنا. ثمانية دقائق وثلاثة وأربعين ثانية نبغى نراجع لسه، بس لما نيجي فأوقف عند صوت خط البداية كذا. لا وبعدين يعني حيجي المغرب ونصلي في السوبر ماركت احنا ونستنين. هذه قاعدة يعني وبعدين يعني خلاص ولا لسه كمان؟ يا اهلا وسهلا، تعال هنا لسه نخلصك. طيب لا ما كان بيدي دخل الوقت، ترتيب السوق صراحة شايف انك شوية كان غلط. اللافتات نفسها مهمة يا اخي، يعني لازم نقع عشان اشوفها. طب ما هو اللافتات نفسها الاخ وسام. خلاصة الموضوع، ايش الفرق بين اللستتين على السريع؟ والله صراحة انا اشوف انه هذا اسرع بكثير، يعني كل شيء قدامك، يعني ما تلفلف وتلاقي شيء بعدين تروح ترجع تاخذ من نفس المكان، لا كل شيء مرتب انه قدامك على طول تاخذه وانت ماشي تاخذ الثاني واللي بعده، يعني في اقرب وقت جدك خلصت لسه خلصت كل شيء. طيب نشوف الفرق كذا على السريع في الوقت. وسام خلص 8:43 وأيمن خلص في 20:17 12 دقيقة فرق بين الاثنين. أيضا من أنواع المودة أو الهدر مودة المساحات، لما ما يكون عندك استثمار جيد للمساحة التي أمامك أيا كانت هذه المساحة. فمثلا المكاتب، المكتب عندنا دائما عند عدد كثير من الناس يكون مليان أوراق وملفات فوق بعض ولخبطة، فهذا في التعريف الياباني يعتبر مودة. كايزن التعامل مع الأوراق، الخمسة تاءات احفظوها سريعا. التاء الأولى التقطيع، كل الأوراق في مكاتبكم اللي ما تحتاجوها فورا تقطع. ثانيا التفويض، جمع كل الأوراق اللي مثلا ليست مو أنت اللي هتشتغل عليها، حط ورقة مثلا الأخ محمد للمتابعة، وتذهب تودي هذه الأوراق للشخص المسؤول. التفويض. ثالثا التخزين المؤقت، يعني الأوراق اللي هتستخدمها ولكن ليس الآن مباشرة، خلال أسبوع هتحتاجها، تجمعها وتحطها في تخزين مؤقت بجوارك لأنك ستستخدمها خلال الأسبوع. والتخزين مؤقت حاجة زي كده، تكون الأرفف هذه اللي تتحط على المكتب قريبة منك، أوراق ستستخدمها قريبا تضعها في التخزين المؤقت. الرابعة التخزين طويل الأمد، فأي ورقة لم تحتاجها خلال الأسبوع القادم فتقوم بوضعها في ملف، والملف تحطه في الدواليب اللي بجوارك في المكتب. بعدين التاء الأخيرة والخامسة التنفيذ، المفروض ما يكون على مكتبك إلا الأوراق اللي أنت دحين فورا شغال عليها، وهي التاء الأخيرة. مودة التخزين يعني الهدر في الأماكن اللي بتخزن فيها أشياء، فمثلا غرفة الملابس إذا فيها أمور وملابس وحاجات كثيرة ما بتستخدمها هذا يعتبر هدر. القاعدة العامة أنه أي شيء ما استخدمته آخر سنتين فياريت توزعه، إما تبيعه أو تتبرع فيه، لأنه يعتبر آخر عندك مساحة ليس لها داعي. طبعا كايزن مبدأ ياباني، أشبه مبدأ له عندنا في الإسلام هو مبدأ الإحسان. الإحسان، كلمة إحسان مع الأسف ما هي مفهومة بالشكل الكامل. لما تقول لواحد إحسان يتبادر إلى ذهنه دائما الصدقات، إنه واحد محسن بمعنى أنه يتصدق وكريم على الناس، ولكن لها معنى ثاني أعم وأكبر وأهم، وهو مبدأ التحسين. فأي عمل تقوم به مهما كان بسيط تقوم به وأنت مستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراك، وبالتالي تقوم به بأفضل وأحسن طريقة ممكنة. طبعا أبينا أنه يكون في موسم من مواسم خواطر بدون ما نسوي شيء من المطبخ. الآن إخواننا اليابانيين اكتشفوا أنه البطاطس بدل ما يتسلق علشان الواحد يشيل الجسر منه يأخذ وقت، فهذا تضيع وقت لليابانيين، فاخترعوا كايزن تطوير مستمر لعملية شيل الجسر بسرعة. كيف؟ بأنه الواحد بعد ما يسلق البطاطس على طول يحطها في موية باردة يشيلها تتشال على طول. رواجات دون شيء حي. رواجات دون شيء هاي بزايمان. النتيجة النهائية من هذه التجربة نوريكم المقطع من يوتيوب، Scoop out boiled potato and submerge in ice water. Wait 5 seconds. Remove potato from its cool bath and gently pull at both ends. The skin will give and slide right off. طبعاً كنا حنسوي كايزن لتطبيق القمصان على أساس أنه تطبق بطريقة أسرع، فوجدنا أن الطريقة اليابانية لما جربناها كذا في المول لقيناها بنفس السرعة حق الطريقة العادية، فكنا حنلغي المقطع، ولكن سنضع المقطع لكم علشان بس تشوفوا مبدأ مهم، وهو كيف أنه ممكن الواحد يسوي شيء متعود أنه يسويه دائماً ممكن يسويه بطريقة مختلفة. شايف هذه لازم تسويها كده عشان هذه تطلع لبرا. يمكن في هذا المثال ما كان أسرع هذه الطريقة، ولكن توريكم أنه في طرق مختلفة. فهذه طريقة جديدة لتطبيق القميص بحركة واحدة. وروزا سوغوي الحسنة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. في القلب خواطر عن أمم في واقعها سيم مثلى، في القلب خواطر عن نسل في حضارتنا كانت أصلا، من واجبنا أن نعرفها عن قرب وبها نتحلى. سيم أوصل الدار بها ولنا في المثل الأعلى، فتخيل لو نتمثلها كم تصبح دنيانا أحلى. في القلب